مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه. مجالس الفقه برنامج يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع الجمعية الفقهية السعودية، جمعية متخصصة في خدمة الفقه والفقهاء. يصدر عن هذه الجمعية سلسلة من الأبحاث العلمية المحكمة في مجال الفقه وأصوله، كما أصدرت الجمعية سلسلة من اللقاءات والندوات المتعلقة بالفقه وما دار في فلكه. كل ذلك يمكن الاطلاع عليه عبر موقع الجمعية على الشبكة. في مستهل هذه الحلقة أرحب بشيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورئيس الجمعية الفقهية السعودية. فمرحبا بكم شيخنا. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم شيخنا. كنا قد استعرضنا في الحلقات الماضية سلسلة من النوازل الفقهية التي يكثر السؤال عنها، ولعلنا في هذا اللقاء نستعرض كذلك جملة من النوازل التي يكثر السؤال عنها. من النوازل الفقهية نازلة متعلقة بالأذان الذي يكون عبر المذياع، سواء كان مسجلا أو كان يذاع مباشرة عبر المذياع. هل يشرع الترديد خلف المؤذن إذا وقع الأذان بهذه الطريقة؟ شكر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فآلة التسجيل قد وجدت في الوقت الحاضر، وأصبح يسجل عبرها الأذان، فيكون الأذان مسجلا، قد يكون بصوت إنسان قد مات، وقد يكون بصوت إنسان حي، فقد يسجل هذا الأذان ثم يبث. أولا، هل يغني هذا الأذان المسجل عن رفع الأذان؟ اتفق عامة أهل العلم المعاصرين على أنه لا يغني عنه، فلا يجوز أن يكتفى بالأذان المسجل عن الأذان المعروف، بل لا بد أن يقوم أحد المسلمين برفع الأذان، وذلك لأن الأذان عبادة، والأصل في العبادات التوقيف. وأيضا من شروط الأذان، من شروط صحته، النية. والأذان من المسجل كما هو معلوم لا يمكن أن تصدر منه النية، وأيضا الأذان عبادة بدنية لا يقوم المسجل مقامها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فلا بد أن يؤذن أحد المسلمين. فإذا لا بد من رفع الأذان، ولا يصح ولا يجزئ أن يكون الأذان مسجلا، لكن إذا وضع من باب التذكير وليس من باب الاعتماد عليه والاكتفاء به، وضع من باب التذكير كما يكون مثلا في بعض المطارات والأسواق ونحو ذلك، فلا بأس من باب التذكير، لكن لا يعتمد عليه، لا يكون مثلا في المسجد بدل أن يؤذن المؤذن يوضع المسجل. فهذا باتفاق العلماء المعاصرين أن هذا عمل غير مشروع. أما بالنسبة لمتابعة الأذان إذا بث مسجلا، أحيانا في الإذاعة أو في التلفاز قد يبث الأذان مسجلا، يبث مثلا من إذاعة القرآن صوت بصوت المنشاوي مثلا أو غيره، هنا هل تشرع متابعته وهو قد بث هذا الأذان مسجلا؟ هذه المسألة يمكن تخريجها على مسألة ذكرها بعض الفقهاء السابقين، خاصة فقهاء الحنفية، فذكروا مسألة ما إذا علم الببغاء الأذان، فهل تشرع متابعته؟ فذكروا أنها لا تشرع متابعته، وعلّوا ذلك قالوا لأنها حكاية صوت، وأيضا قالوا لو أن الببغاء لقن آيات من القرآن فقرأها وكان منها آية سجدة، فهل يشرع سجود التلاوة؟ ذكروا أنه لا يشرع سجود التلاوة. فنجد إذن أن الفقهاء السابقين خاصة الفقهاء الحنفية ذكروا أن مثل هذا الأذان الذي يكون عن طريق هذا الطائر الببغاء أنه لا يشرع متابعته، كذلك أيضا الأذان الذي عن طريق المسجل لا تشرع متابعته، وذلك لأن هذا الأذان هو حكاية صوت، ولذلك أحيانا يكون صوت الأذان يكون صوت لإنسان ميت فهو مجرد حكاية صوت فلا تشرع متابعته. هذا بالنسبة للأذان عن طريق المسجل. أحسن الله إليكم. هذا إذا كان الأذان مسجلا. نعم. ماذا إذا كان الأذان يبث يعني مباشرة عبر المذياع؟ إذا كان الأذان يبث مباشرة سواء عبر المذياع أو عبر القناة أو عبر الجوال، المهم أنه يبث على الهواء مباشرة، فهل يشرع متابعته أو لا يشرع؟ لا يخلو الأمر من حالين. الحال الأولى أن يكون المتابع لم يصلي بعد، مثال ذلك هذا رجل لم يصلي صلاة المغرب وفتح المذياع فإذا بالأذان ينقل مباشرة من جامع الإمام ترك بن عبد الله مثلا، فهنا هل يشرع له متابعته وهو لم يؤدي الصلاة بعد؟ نقول نعم يشرع له متابعته لعموم الأدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فيدخل في ذلك الأذان الذي يرفعه المؤذن، ويدخل في ذلك ما إذا نقل هذا الأذان على الهواء مباشرة بأية وسيلة من وسائل التقنية الحديثة، فهو أذان منقول على الهواء مباشرة ويسمع في اللحظة نفسها، ولا فرق بين أن يسمع صوت المؤذن من المسجد القريب عن طريق مكبرات الصوت أو يسمع عن طريق الإذاعة أو يسمع عن طريق التلفاز أو يسمع عن طريق أي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة. الحالة الثانية أن يكون المتابع قد صلى ويكون الأذان منقولا على الهواء مباشرة، مثال ذلك فتحت المذياع بعد صلاة العشاء، صليت صلاة العشاء في مدينة الرياض، ثم بعدما صليت العشاء فتحت المذياع فوجدت أن الأذان ينقل مباشرة من المسجد الحرام من مكة المكرمة، فهل يشرع لك أن تتابعه وأنت أصلا قد صليت؟ نقول لا تشرع متابعته في هذه الحال، وذلك لأن المؤذن إنما ينادي من يسمعه للصلاة، ولهذا يقول حي على الصلاة يعني أقبل للصلاة، فكيف تجيبه وأنت لست مدعوا به؟ فأنت لست مدعوا أصلا بهذا الأذان، فعندما يقول المؤذن حي على الصلاة يعني أقبل إلى الصلاة أقبل إلى الفلاح، لكنك قد صليت وأديت الفرض فأنت غير منادى بهذا الأذان، وهذا المعنى قد نص عليه بعض فقهاء الحنابلة، فذكر ابن مفلح في المبدع قال لو سمع المؤذن وأجابه وصلى في جماعة لا يجيب الثاني لأنه غير مدعو بهذا الأذان. جميل. فذكروا المسألة نفسها بعينها نفس المسألة، لو سمع المؤذن وأجابه وصلى في جماعة لا يجيب المؤذن الثاني لأنه غير مدعو بهذا الأذان، فعللوا بهذا التعليل قالوا الأذان الثاني هو غير مدعو به باعتبار أنه قد صلى. فنخلص من هذا إذن أنه بالنسبة لمتابعة المؤذن إذا كان الأذان عبر المسجل وليس منقولا على الهواء مباشرة فلا تشرع متابعته، أما إذا كان الأذان منقولا على الهواء مباشرة فإن كان المستمع لهذا الأذان لم يصلي بعد فتشرع له متابعته، أما إذا كان قد صلى ثم استمع للأذان بعدما صلى فلا تشرع له متابعته. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان. استأذنكم شيخنا أنتقل إلى نازلة أخرى كذلك مما يكثر السؤال عنه وهو متعلق بالصلاة فيما يخص مصافة من يصلي على كرسي. هذا شخص يريد أن يصلي جماعة مع المسلمين ولكنه لعذر أصابه يصلي على كرسي، فكيف تكون مصافته في الصف الصلاة؟ أولا ليس له أن يصلي على كرسي إلا إذا كان عاجزا عن أن يصلي قائما، وذلك لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. ويلاحظ خاصة في السنوات الأخيرة تساهل بعض الناس في الصلاة جلوسا مع قدرتهم على القيام. وانظر إلى يعني حال كثير من المساجد، تجد كثرة الكراسي خلف الإمام بصورة لم تعهد من قبل. فبعض الناس بعض العامة يفتي نفسه بنفسه فيصلي جالسا وهو يقدر على القيام، أو أن القيام يشق عليه مشقة يسيرة محتملة. ولهذا فالضابط في هذه المسألة نقول إن الإنسان يصلي قاعدا إذا كان عاجزا عن أن يصلي قائما، أو إذا كان القيام يشق عليه مشقة يفوت بسببها الخشوع في الصلاة. أما إذا كان يشق مشقة محتملة لا يفوت بسببها الخشوع في الصلاة فيجب عليه أن يصلي قائما، فلا يجوز التساهل في هذه المسألة. و يعني بعض العامة يتساهل، وهذا من قديم الزمان، والإمام الشافعي ذكر في زمنه، في زمن الإمام الشافعي وقد توفي سنة 204 للهجرة، ذكر أن رجلا قد بلغ 90 من عمره وأنه كان يعلم الجواري غناء قائما، فإذا أتى المسجد صلى جالسا. فيعني هذا من قديم، ولذلك تجد بعض الناس يزاول أعمالها الدنيوية بكل نشاط قائما ثم إذا أتى المسجد صلى جالسا، فلا يجوز. إذن لا يجوز أن يصلي جالسا إلا إذا كان لا يستطيع القيام، أو إذا كان القيام يشق عليه مشقة شديدة بحيث يفوت بسببها الخشوع في الصلاة. هذا في صلاة الفريضة خاصة، أما النافلة فالقيام أصلا غير واجب وإنما هو مستحب. أحسن الله إليكم. أيضا من الأخطاء، أو يقال أيضا من الأخطاء، من كان عاجزا عن السجود ومع ذلك يصلي جالسا وهو في موضع القيام. كذلك أيضا الواجب أن يأتي المصلي بجميع أركان الصلاة إلا إذا عجز عنها أو شق عليه ذلك مشقة كبيرة. وأما بالنسبة لموقف من يصلي على الكرسي في الصف فلا يخلو الأمر من حالين. الحال الأولى أن يكون قاعدا طوال صلاته أو أكثر صلاته، يكون قاعدا على كرسي، فالاعتبار في المصافة بالألية أو المقعدة أو موضع الجلوس في قول أكثر أهل العلم. وعلى ذلك فإن الكرسي سيكون بمحاذاة الصف ولن يكون متأخرا عن الصف، إلا أن أرجل المصلي وهو قاعد ستتقدم على الصف وهذا لا يضر. فهذه هي الحالة الأولى، أنه يصاف من عن يمينه وعن يساره بمنكبه وبأيضا مقعدته، ويكون الكرسي أيضا بمحاذاة الصف، وذلك لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحاذاة بالمناكب والأكعب. فإذا تعذرت الأكعب فأمكن المحاذاة بالمناكب، وجب المحاذاة بالمناكب. هذا إذا كان جالسا في جميع صلاته، إذا كان جالسا في جميع صلاته، في طوال صلاته أو أكثر صلاته. الحالة الثانية من يصلي قائما أو أكثر صلاته قائما ثم عند السجود يجلس على الكرسي، فالعبرة في المصافة أن يكون ذلك بالكعب والمنكب، لأن هذا هو الأصل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب والأكعب وسدوا الخلل. وعلى هذا عندما يصلي جالسا هو سيصلي أول الصلاة قائما، لكن عندما يريد أن يسجد سيجلس على الكرسي، على هذا سيكون الكرسي خلف الصف متأخرا. نعم. إلا إذا كان تأخير الكرسي يؤذي من خلفه، يتسبب في أذية من خلفه، فإنه يقدم الكرسي ولو تقدم على الصف، وذلك لأن أذية المؤمنين محرمة، والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الحالة الأولى نص عليها الفقهاء السابقون وذكروا أن من صلى قاعدا فالمعتبر في المصافة بأن يكون ذلك بالمقعدة أو بالألية أو موضع الجلوس، فيحاذي بمنكبيه من عن يمينه وعن يساره. الحالة الثانية لم نقف عليها في كتب الفقه، وهو من كان يصلي قائما ثم عند السجود يجلس على الكرسي، فيتعتبر كأنها يعني نازلة، كأنها من من من النوازل. ولذلك قلنا إن الأصل أنه ما دام يصلي قائما فيصاف من عن يمينه وعن يساره بالأكعب والمناكب، وعلى ذلك سيكون الكرسي خلف الصف إلا إذا كان في تأخير الكرسي أذية فيقدم الكرسي ولو تقدم على الصف. في الوقت الحاضر وجدت كراسي تنثني إذا قام، إذا قام هذا الجالس على كرسي فإنها تنثني، فتصلح لمن يصلي على الكرسي في هذه الحال، أي أن الذي يصلي قائما هو يصلي قائما ويحاذي من عن يمينه وعن يساره بالمنكب والكعب، ثم عند السجود يجلس على الكرسي فيكون الكرسي بمحاذاة الصف، ويصلي هذا المأموم مصافا لمن بجانبيه بالمنكب والكعب، ثم عند الجلوس على الكرسي يجلس على هذا الكرسي من غير حاجة لتأخير هذا الكرسي بسبب انثنائه. فهذا النوع من الكراسي يحل هذه الإشكالية، هذه الكراسي التي تنثني إذا قام انثنى الكرسي، وإذا قعد فإنه يجلس على مقعدة الكرسي، هذه تحل الإشكالية تماما. لكن طبعا قد لا تتأتى هذه الكراسي في جميع المساجد، يعني بعض المساجد تكون في أماكن لا يتيسر فيها هذا النوع من الكراسي، وعلى ذلك فنقول يصلي قائما محاذيا من عن يمينه وعن يساره بالأكعب والمناكب، وإذا أراد أن يسجد يصلي على الكرسي ويكون الكرسي يعني متأخرا يكون خلف الصف. جميل، أحسن الله إليكم. هل يمكن أن يقال بمشروعية يعني تحريك الكرسي وتقديمه ليتحقق المقصود، بمعنى أنه يحرك الكرسي إلى الأمام ثم إذا أراد أن يجلس يؤخره قليلا؟ إذا لم يكن في ذلك إزعاج للمصلين فلا بأس، بعض أنواع الكراسي تكون مناسبة للتحريك ولا يظهر لها أي صوت وحركة يسيرة فلا بأس، لأن هذا يحقق المقصود. ولكن هل تعتبر حركة مؤثرة على صحة الصلاة؟ لا تعتبر، هذه حركة لمصلحة الصلاة ولا تعتبر مؤثرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل بنته أمامة بن أبي العاص حملها في صلاة العصر، فكان إذا قام حملها، فإذا سجد وضعها في طوال الصلاة في 4 ركعات، هذه حركة كثيرة، وفتح الباب لعائشة وفي صلاة الكسوف تقدم وتقدمت الصفوف وتأخرت الصفوف، فليس كل حركة تبطل الصلاة. ما يعتقد بعض العامة أن 3 حركات تبطل الصلاة هذا غير صحيح، لكن الحركة التي تبطل الصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، فإذا كانت حركة يسيرة لأجل تحريك الكرسي هذه لا بأس بها ولمصلحة الصلاة. أحسن الله إليكم. لكن المهم هو يعني أن فقط أن يضبط من يصلي على كرسي المسألة، يعني لو أراد أن نلخصها مرة ثانية نقول إذا كان يصلي قاعدا طوال صلاته على الكرسي فالمصافة تكون بالمقعدة أو بالألية أو بموضع الجلوس بحيث يكون الكرسي بمحاذاة الصف ولا يكون متأخرا، أما إذا كان يصلي قائما ثم عند السجود يجلس فالصف الكرسي يكون محاذيا من على يمينه وعن يساره، يكون الكرسي في هذه الحال متأخرا إلا إذا كان فيه أذية لمن خلفه فإنه يقدمه لأن أذية المؤمنين محرمة. فالحالة الثانية أن يكون يصلي قائما لكن عند السجود يجلس على الكرسي، فإذا العبرة المصافة بالكعب والمنكب، وعلى هذا سيكون الكرسي خلف الصف إلا إذا كان في تأخير الكرسي أذية لمن خلفه فيقدم الكرسي ولو تقدم على الصف. أحسن الله إليكم. وهنا أيضا مسألة مرتبطة بهذه النازلة، وهي أيهما أولى، أن يصلي قائما ثم يجلس على الكرسي إذا كان عجزه عن السجود مثلا، أو يقول أنا سأصلي جالسا ابتداء وبهذا سأستطيع أن أسجد لكن يفوت علي القيام؟ نعم، هذه مسألة يكثر السؤال عنها وهي أيضا محل خلاف بين العلماء. فهذا رجل يقول أنا يمكن أن أصلي قائما لكن لا أستطيع أن أسجد على الأرض، وإنما أجلس على كرسي وأومئ بالسجود، أو أنني أصلي جالسا وأسجد على الأرض، آتي بركن السجود تماما، فأيهما أولى بالمراعاة؟ ننظر لأكدية كل ركن. عندما ننظر لأركان الصلاة نجد أن آكد أركان الصلاة السجود، بل إن ما قبله من القيام والقراءة والركوع والرفع من الركوع كلها كما قال ابن القيم مقدمات للسجود، كلها مقدمات للسجود، فآكد أركان الصلاة السجود، ولذلك السجود لا يسقط بأي حال من الأحوال، بينما القيام يسقط، القيام مثلا يسقط عن المسبوق، لكن السجود لا يمكن أن يسقط، هو آكد أركان الصلاة وهو سر العبودية كما ذكر ابن القيم وبعض أهل العلم، هو سر العبودية بين عبد وربه، فآكد أركان الصلاة السجود، كما أن مثلا آكد أركان الحج الوقوف بعرفة، آكد أركان الصيام النية، آكد أركان الصلاة السجود. ولذلك فكونه يصلي جالسا مع اتيانه بالسجود كاملا وسجود على الأرض أولى من كونه يصلي قائما ولا يسجد إلا بالإيمان، لأن في هذا مراعاة للسجود الذي هو آكد أركان الصلاة، ولأن السجود آكد من القيام. أحسن الله إليكم. وفي مثل هذه الحال نقول يجلس ثم يكبر تكبيرة الإحرام؟ في مثل هذه الحال نعم، نقول إنه تيسر يكبر تكبيرة الإحرام قائما هذا هو الأولى، فالأفضل يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يجلس، هذا أولى من أن يكبر وهو جالس. أحسن الله إليكم. أيضا من النوازل ولعلي أدلف إلى باب الزكاة أو كتاب الزكاة التي يكثر السؤال عنها في هذا الباب، ما يتعلق بزكاة الدخل الشهري. هذا الدخل الشهري الذي يوجد الآن عند كثير من الناس وينزل بصفة دورية في الحساب، كيف يمكن أن تؤدى زكاته؟ نعم، هذا الدخل هو دخل يدخل على الإنسان بسبب عمل من وظيفة أو تجارة أو صناعة ونحو ذلك، لكن بعض الناس يسميه دخلا شهريا لكونه هو الغالب في وقتنا الحاضر، الغالب أن الإنسان يكون له راتب شهري أو دخل شهري، سواء كان يعني مرتبا أو كان مرتبا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو حتى راتبا تقاعديا، لكن أيضا قد يكون الدخل من التجارة غير مرتبط بالشهر، قد يكون من المهن الحرة، قد يكون من غير ذلك، فيعني يكون الحديث عن زكاة الدخل عموما. زكاة الدخل عموما إذا لو أمكن الإنسان أن يضبط ما الذي مضى عليه الحول فيزكيه، وما الذي صرفه وأنفقه فلا يكون فيه الزكاة، فهذه الطريقة هي المطلوبة، فيزكي كل مال بعد مضي حوله، فمثلا إذا حصل على راتب شهر محرم، إذا كان محرم من العام الذي يليه فإنه يزكي هذا الراتب أو هذا الدخل، لكن هذه الطريقة يكون فيها صعوبة على بعض الناس نظرا لتكرر ما يدخل في الحساب، وأيضا لأن الإنسان لا يدري ما الذي صرف وما الذي ادخر، ففي هذا صعوبة، ولذلك يلجأ بعض الناس لإحدى طريقتين، إما بطريقة أن يطلب كشف حساب بنكي لجميع الرصيد ويزكي أقل رصيد في العام الهجري القمري، في سنة يعني قمرية، العبادات تكون بالسنة القمرية وليس بالسنة الشمسية الميلادية، إنما السنة القمرية الهجرية. جميل. فيطلب كشف حساب بنكي لهذه السنة 12 شهرا هجريا ويزكي أقل الرصيد، هذه أيضا طريقة صحيحة، لكن أيضا ربما بعض الناس تشق عليه، لأن بعض الناس يعني ربما تفصل عنه فاتورة الكهرباء وهم لم يسدد الكهرباء، فكيف تريد أن يطلب كشف حساب وينظر لأقل رصيد؟ ولذلك الطريقة الثالثة وهي أنه ينظر يعني يزكي جميع الرصيد عنده حينما يحول عليه الحول من أول نصاب ملكه من أول نصاب ملكة ناوي تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول. مثلا أول نصاب ملكة كان في شهر رجب، واحد رجب، فكلما أتى واحد رجب زكى جميع الرصيد ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، وبذلك لا ينظر لزكاة ماله إلا مرة واحدة في السنة. جميل. مثلا في شهر رجب، مثلا لو كانت أيضا زكاة تحل في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في محرم وأراد تعجيلها في رمضان، قال أنا سأحدد لتاريخ معين مثلا واحد رمضان أو منتصف رمضان وزكي فيه جميع الرصيد ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، فهذه من أفضل وأيسر الطرق، فهي أيسر وأضبط وأحوط، لأنه لن ينظر لزكاة رصيده إلا مرة واحدة في السنة، كلما أتى واحد رمضان زكى جميع الرصيد ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، وتعجيل الزكاة جائز وكما هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وخلاف المالكية، وقول الجمهور هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس. فإذا الطريقة الأفضل وهي الآن يعني هي السائدة عند الناس أنه يحدد تاريخا معينا في السنة مثل واحد رمضان مثلا يزكي فيه جميع الرصيد ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول. نعم أحسن الله إليكم. وفي مثل هذه الحال لو أنه قدر وأنفق جزءا من المال فيما في الذي لم يحل عليه الحول يكون ما أخرجه بمثابة الصدقة؟ نعم، لو افترضنا مثلا أنه لو فعل هذه الطريقة فيكون قد أخرج قدرا زائدا عن الزكاة الواجبة، فالقدر الزائد يعتبر صدقة. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان. في هذه الحلقة استعرضنا ثلاث نوازل ولعلي أكتفي بها، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قدم، والشكر موصول لكم أنتم أيها الإخوة على حسن استماعكم وإنصاتكم، كما أشكر من قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر، إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل ومع جملة من النوازل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كان معكم في إدارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.